خلفه والضلع السفلى وأما الخلف فضرع ناقة وأما الخلف فصفة للواعد الكذاب. قول كان الخلف جيد وفي المثل سكت ألف ونطق خلف نطق سكت عن ألف كلمة ونطق قولا غديا. والخلف الاستقاء خلف واستخلف إذا سقى استسقى وقال استقاء يعني طلب السقيا إخراج الماء. قال ذو الرمة ومستخلفاته من بلاد تنوفة لمضمرة الألياط شغب الحواصل. قطع. أيوة. الضلع السفلى قال وطي محال كالحنيج خلوفه وأجرنة تندست بدائم من الضد كالحنيج خلوفه شبه الضلوع بالقسي معوش كالقسي. وأما الخلف فضرع ناقة وأما الخلف فصفة للواعد الكذاب من خلف يخلف وغيب وحاضرون خلف. يقول لك الخلف أنه تقال للغائبين والحاضرين ما من هذيك خلف من بعدهم خلف لا قدم الشوت ذاك أمامك ما حد فأس ما حد فأس الخلف حد الفأس حد الفأس أيوة. والوراء هذا الصف والهمك والوراء الوراء جماعة الناس ولا يختص بالأرذال خلافهم ببعضهم بعضهم يقول أنه يخص الخلف أنه يخص بالأرذال مستدل الحديث اللهم إن كان حديث اللهم اجعلنا خلفا ولا تجعلنا خلفا لكن الخلف المشهور أنه يأتي للأرذال وغيرهم كما قال كما قال الشاعر لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله التابع من يخلف أولنا مثل خلفنا آخرنا تابع لأولنا في طاعة الله الوراء هنا جماعة من الناس والخلف صيفي ونسم الخلف بالتاء وبدونها قال للرمة تصيف الرمل حتى هز خلفته تروح البرد ما في عيشه رتب ورجال الخلف حمقى جمع خلفك أحمق وحول فقضي بالصواب وحول يعني من الخلف حول النفس حول هذا اللي وضرب عنق من وراء خلفه وخلفه ضرب عنقه من ورائه وواحد المختلفين خلفه وللرجال العسر قيل خلف وللرجال العسر جمع عسر وهو الذي يعمل بيساره خلفه جمع أخلف كذاك الأكمام من الثياب الخلف الأكمام أكمام الثياب ذهاب الشهوة الطعام خلفه من مرض والرقة تجعل خلفه الرقة في الطبع كذا انطلاق البطن خلفه بالكسر مد أما الخلفة فعيب ما قد عيب من ذي عادي كل شيء لا خلفه بالضبط وهي فيه عيب وقاله فيه خلفه بالصنع والتقدير والكذب خلق هذا خلق للصنع خلق السماوات والأرض والتقدير خلق الشيء قدره حتى ما يفعل يقطع قال والزهير ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري معناها إذا عزمت فعلت وبعض القوم يخلق أقدر ثم لا يفري مثل أقال قرأ هون معناها شنو قرأ قطع قطع والكذب ما تتنقل وإنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا تكذبون كذبا والكذب خلق والافتقار وملوسة خلق خلق يقول لك افتقر وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استشارت امرأة على معاوية وأبو الجهم فقال لها أم أبو الجهم فلا يضع العصا على عاتقه وأما معاوية فهو أخلق من أجمال وفي رواية فصعدوكم يعني فقير أخلاقه يعني فقير أملس من مال أملس من مال بلا مال أنت تقول حرش أخلاقه من المال والصعلوك هنا مارك فقير مجد الصعلوك الفقير إن كان ولا بد فأسامة هذا يتابه تعرف وذكر المساوي لا حول جواز عند المشاورة وملوسة والافتقار وملوسة خلق ملوسة المجال هذا مرحبون وفهم بلا وحسن وفهم بلا وفهم بلا والله بلا ونبونت وخصف يقول لك الخلق أنها الثوب إلى بلد مسدس خلق وخلق وخلق وفهم بلا وحسن خلق خلق وحسن خلق من خلق خلق حسن خلقه مع أولوية للاستجاب والخليق بالشيء يقول لك المستحق له فلان خليق بكلا معناه جدير به مستحقا يفعل له مع أولوية أولوية للاستجاب للاستحقاق للاستحقاق استجاب قال هو استجاب الاستحقاق استجاب معناه استحقاق استوجب استحقه الحظ في الخير خلاق عرف الخلق مخلوق ومصدر خلق قالك عن الخلق فقال المخلوق مصدر خلق والخلق مصدر خلق الشيء لا أوجده والخلق كالخلقة الخلق الخلقة الصورة يعني مثلا العبارتين الخلق والخلقة عقيلة أسرى من لها لا دميمة ولا لا تخلق إن تأمرت جانبي والخلق خلق والخلق خلق والخلق خلق والخلق خلق الخلق الخلق الخلق تعرف ثم بخلق التجافي عن الرذائل والتحدي بالهضائل ذاك هو الخلق وهم حسن الخلق أو سوء الخلق وكلها مثلا ارتباع والمجس أيضا والمبينة والرتخر قائفداها قالك عن الخلق قالك عن الخلق جمع خلقاء كما شاء ما قزنا ومعنى والخلق أيضا جمع خلقاء وهي الرتقاء والطيقة الفرس إحداها بلا كذاب خلقاء وإحداها خلقاء جمع خلق خلق قول خلقاء جمعها خلق خلقاء مفرد جمعها خلق وخلق الخط في الخير خلاق الحظ صحيح أي الحظ كذا الحظ في الخير خلاقا عرفا ومن الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ما عنده حظ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب خلاق حظه هنا لطيف والاختلاف المعنوي اختلاف اللغة والتحاز المعنى لك زي متعبير الحظ في الخير خلاقا عرفا وفي خليق حقيق وصفا الخليق كالحقيق وزل المعنى وهو المستحق للشيء وطيب الخلوق دمت منصفا طيب ولطيب طيب وطيب الخلوق دمت منصفا ومتعا بكل مستطاع النبي صلى الله عليه وسلم رأى خلوقا على عبد الرحمن فقال له ما هي يا عبد الرحمن قال تزوج قال له بكرت قال سجب قال هدى بكرت تداعب كرت تداعب خفلة أو بنت مخاض خلة قال قد خلة الخفلة ولست بمخرج الخلال ولا خال والخلة مد بنت المخاض كنت أشعر من الإبل هذه اللي تعود عد سنتين واحد سنة واحدة داخل الثانية وبنت المخاض الموفية السنة قال الموفية السنة الواحدة داخل وما بتخليل ينقى خلة الخلة أقول لك ما يرجع ما بين الأسنان وما خلا من كلأ فخلة وما حلا من كلأ ما هي حلا ذلك من الحلو من النبات النباتات ما كان من هذا حلاوة يقال له خلة وما حلا من كلأ فخلة أيوه كذا صداقة ذوي التحابي ايوه خلة تعرف عنها الصحبة اكرم بها خلة لو انها صداقة لو انها صدقت موعودها او لو ان النصح مقبول هذه بنت سعاد وفرشة في الشيء ايضا خله خلله خله مع خمرة فاسدة والخلة ايوه فرشة في الشيء خله مع خمرة فاسدة والخلة جلد عليه من نقوش جملة أخي الخلة غند السيف جمع خلة كما ترى في حلة القراب كما ترى في حليتي هي حليتي أنا بحل في حلة ولا صح هذا تحت قال الحلة قال السلاح والقراب الغمد وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه إذن هي ما فيها لغة إذن يختلف اللغة أنا عرفت حليتي حلية القتعود بلحة تفهم من خلالة خلالة بلح واحدة البلح وحرفة الخلال قل خلالة خلالة على الحرفة حرفة الخلال وهو الذي يخلل أسنانه هذا يشكر دروسة أسنان كامل أسنان كامل وما رمى مخلل خلالة الخلالة لكن الذي يزال تعلم من بين الأسنان كنشنا. نظيرها واحدة اللبان خلالة سترا وكتما من خمر تستبيني وسقي خمر ولزوم مسكني أعطى يعطى خمارا هكذا أعطى خمارا هكذا أعطى خمارا هكذا وقدعني به الحياة جارب التصابي جارب التصابي قالوا جارب التصابي تصابي نعم نقول كنا أنا خمره ستره الخمار تعرف منه الخمار لما يغطى به الرأس وخمر الخمار كتمه وخمره سقاه الخمر وخمرت المرأة بيتها لزمته وخمره أعطى خمرها أعطاها خمار ستره وكتمه خمره كتمه من خمر كتمه ولزوم مسكن بالنسبة للمرأة أعطاه خمارا هكذا وقد عني به الحياء وخمار استحيا وقد عني به الحياء وجارب التفصال جانب ولا جانب جارب المرأية كانت حيية تجذب النفوس إليها بخلاف التي تفسر عن وجهها تسقط من عيون الناس يقول رحمه الله من خلعت ثوب الحياء سقطت من عيون الناس ومنها هبطت وافتضحت من بعده افتضاحا من بعده لا ترتشي الفلاحا إن الحياء زينة الحر وإن منه رأيت الحر يخلو فهو قن وما خلا منه سوى الفساق أو من له عرق في الاستقاق ولازم الحياء فالحياء لا يعد في الأخيار من منه خلا حياء من الإيمان إن الحياء زينة الحر زينة الحر وإن منه رأيت الحر يخلو فهو قيم الموضوع واضح معنا من خلقت ثوب الحياء سقطت من عيون الناس ومنها هبطت وافتضحت من بعده افتضاحا من بعده لا تختفي الفلاح من خمر المرة تاتي خمرة خمرا بمعاني خمرا لبسة الخمار تدعى خمرا لبسة الخمار ذيك تفعل المرأة تدعى خمرا وما به التخمير يدعى خمرا والخمرة ما تغطي به الشيء والخمرة أيضا سجادة الأواب تعرف حصير الوادة عندها حصير الأواب هنا الأواب العادة قالها الخمرة كذلك الخمرة بالضبط التخمير يدعى خمرة الذي غطى به كل شيء خمرة والخمرة أيضا سجادة تعلم يضعها على تغطي المدير الإسلام والخضار تغطي الشيء والخمر اسم كل شيء يستثر من البناء أو من الشجر والخمرة تجمع على خمر وخمرة تجمع على خمر خمر وخمر جمع لخمرة خمر لخمرة خمر لخمرة أيضا بلغفيات جماعة ما فيه هي الخمار وكل شيء ثابر خمار وكالخمار أيضا الخمار وعارض يحدث للشراب الشراب بالتشديد للشراب وعارض يحدث للشراب المراب اللام هنا حال محل البعد السببية جماعة الناس الخمار وكل شيء ساتر خمار وكالخمار أيضا الخمار يحدث للشراب شيء يحدث للشراب من طعم يحدث له ها من طعم ما أنها الحالة اللي توقع للناس تشرب القدرة وعلم بأن أخذ خمس خمس والورد من بعد أن أخذ خمس أخذ خمس وعلم بأن أخذ خمس خمس والورد من بعد ثلاث خمس خمسون كذا اسم ملك والخمس ذو شهرة تغنيك عن جوابي الخمس والورد من ثلاث من بعد ثلاث خمس هم يعتبرون يوم الشروع الورود ويوم الشروع خمس أيام مثلا خمس كذا اسم ملك والخمس ذو شهر لا خمس شيء بشهرة تغنيك عن جوابي خممت أي كنست وهو الخم هو خمم البيت كنسته زال ما فيه من الوساخ وسفلات الناس هو في الحديث خيركم مخموم القلب الله يعود القلب دائما الله بقلب السليم والسلفات الناس والسفلات الناس احنا صححنا نهارنا هذا السفلات كنت لا ينصحح وسفلات الناس فاعلم خمو الناس اللي ما هي مضبوطة حد وعلم على مكان خمو فثق بنقد بالنهاش الذابي عفا وخلا ممن عهدت به خمو وشاقك بالبطحاء من شريف رسم قال النبي صلى الله عليه وسلم معناها قال علي ويشهد بالولاية لي عليكم رسول الله يوم غدير خمي قال علق معلق هنا دي وعلم على مكان خموه وغدير مكفور بين مكة والمدينة بالجحفة قال وبه حديث في فضائل أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وبه تمسك الشيعة وإلى ذلك أشار المعري في قوله فراق أجلت يوم خم وأنثنت أخرى تعارضها بيوم الغارب وعيد في تشيع عيد وأنثنت أخرى تعارضها بيوم الغارب ويشهد بالولاية لي عليكم رسول الله يوم غدير خم من كنت وليه فعلي من كنت مولاه فعلي مولاه بعطفك الشيء يقال خانه كما لبطن الشدة قيل خنف خنف الشيء عطفه كما لبطن الشدة قيل خنف والخنف لين وتزنن خنف خنف والخنف لين وتزنن خنف والخنف لين وتزنن خنف تكسر ما هم تكرين بطخين سودين. ها هو الخين سودين. ها وما البالم. يقرقال كما لبطن الشط يطيل خينزو. والخنزو قال؟ والله والخين ثم اللي مكرر الخين. ها ها والخين سودين والتسني. خنزو. خنزو الصشم. خنزو الشم. والخين سودين. ايوه. وتزني الخنزو. ايش. ايضا. من الشوالي بالتقابل. ايه. والخنزو قال لك الجهوة. تثني خنزو. اها خنزو ما رأيك التخنزو هذا يقول لك تدوينها لكلامها هذه تشترك به التشاد ومنه تعرف المتخلصون من التشاد يتشبهون بالتشاد. تصابي هون ده تصابي مقصر تصابة إلى ما لا في تصابة الشهر والمطلب بالخور قاع بين نشدين فهم هذا كان الخور قاع بين مرتفعين بين مكانين مرتفعين وكارهم بالخير والخير اذكره حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإحسان والخير والخور الصبالة خور عليم للضعفاء ذلك الخور جمع خوال به والضعيف لا بالحصور ولا في هذا خوال وجمع خوارة هي نوق الغشار الألبان والخيل طوعها لذي في ذات الإحسان الخور جمع خوال به هذا اللي قاعد حتى قايد من خير حتى طوعها لزم طوعها ولا طوعها لزم طوعها لزم طوعها لزم وللمفيضات بالاحتلال نوق الخور مثلا زاد زاد يحمد الحنبل حطوا على العلم يقول انما القنيط علم نافع ذا العتاق الجرد والخور الصهر ما هو الخير ما هو الخير لا ما نياب المعلومات نذر عطاء خيصا ايوه خاصة يخيص خيصا الى عطاء قليلا عمليلا امسى عن الحج قال الصادق قد نادى خيصا خيصا من امامة خائص قليل وخيص جمع ما تفاوتت عيناه قدرا في السماء هذه جمعت عين ما هم والغوار الأعين الخوص لهما فعلوا في الإخراج الانكشاف الخوص جمع أخوص وخوص غائب العين يا شرف أصفهم للخير طول السفر خوط ذهاب مسرع خاط يخوط خوطا إلى الشرع والخيطون عائم الخيط بعد جمع خيط وضخيط اللي هو جماعة النعام نعائم جمع نعامة فتنا قدمناه خيط بالضم بالفتح بالفتح شر وانكسر يقول عامل في السلاسل فتح وقر وفي الغصون الخوض ناعمها وفي أيضا خيط جمع خيوط مكثر الذهاب ذلك غصون الخوض قلنا هل اللي يستنى والتي تتسنى من النحوم العراج غصون الشجر وقيل أيضا خيط جمع خيوط مكثر الذهاب يضم من الضوء والشر المنكسر خيطون عام في السلاسل فتح قر الخولة ضبية ثم خيلة عجب الخولة ضبية وعلم امرأة مشبه بالضبية قال طرفت لخولة أطلال بفرقة سهم جيد تلوح كذاقب وشفي ظاهر الخولة ضبية أما الخيلة كل ما خيلة العجب والكبر مخال بين الخؤولة مشتبه وطيلة أيضا ذلك أن الخؤولة الخال تعرف عنه خال واحد الأخوان اها يقال فلان يبين الخولة بدون الهمزة خولة وقيل أيضا خولة بالواو محمية من انقلاب انقلابه همزة والخارم اللي كذلك رمى فنجان الشام الشام حتى تكون خيلان لكن هو خيلان الخالد هو حلم لكن منه أخوال والخالد هو الشام جمعه خيلان قال الصحون في البلد يوم قال المدعي الخباط قال الغبار والخباط سمة في الفخر والضراب سمة في الفخر التي دار العام كان زائد تعرف النار والضراب الضراب الفحر والخباط داء في الجنون الخبب الخبب عدو الخيل والحمير الخبب كوفيرهم عدو الخيل والحمير خبب من العدو يشرب لا جري لا جري ما هو القيد ما هو خلق الشتاء عبود الله الأبكار لا هو ما تجرب والخبب جمع خبة جمع خبة الخبب جمع خبة الخبب جمع خبة والخبة مثلثة طريقة من رمل أو سحاب هذا قالها شدو قال وخر واختصر على الكسر دي يتم له التثبيت والخبة بالضم مستنقع الماء هذا كامل والخبب جمع خبة وجمع الخبة هذا الفات قال الخبرة الواحدة من الخبر في الحرب من الخبر في الحرب والتكفيد يقيل خبرة واحدة من الخبر من في الحرب للحرف والتجريب يقال خبرة وللمزادة يقال خبرة الخبرة الامتحان والخبرة الشاة إذا قسم إذا قسم لحمها مثلا قال الخبرة وخضرة خضرة على امرأة وخضرة لقب ابن زهد لقب ابن زهد خضرة وخضرة ظلمة الشديدة ظلمة الشديدة والخرط الثقب والضلع الصغير الخرط الخرط قال طرف وأعلم مخروط من الانفمال والخرط بلد بالروم ويقال خرط برط خرط برط هون ماشي قال ويقال خرط بلسن ولا فسر والخرط جمع خريتة حلقة وفرس جمع خريتة عندي الخبطة بقة الماء في الغدير وخبطة بريحة خزامة عرقتها وخبطة من الطل من الطل بقية الماء في الغدير نفض ووشم وسؤال خبط والخبط ماء قليل رافد هذا هو والخبط القطعة من الليل والبيوت والخبة الإناء ويفتح والكلاء يسير والخراط الشحمة تنزع من الأرض والخراط الجموح الجموح من الخير والله يعني الذي منهم يعود في فقدان يعني ما هو مقاد ما هو مطوع حتى ما هو مقاد البعض والخراط الفتح في الصدر والخرس الدرس والخرس لغة فيه والخرس وليمة الولادة الخرس الخرس وليمة الولادة فيها أشاء موضع النحل عند منه فيه الفتح والخشاء الموضع المخفي المخفف المخيب والخشاء الموضع المخيب الخشاء ما هو بالقصر هو معه بالله والخشاء مخ وقيل للمحصب تلخ الشاء والخشاء العظم الناتئ أصابت الخشاء وكذاك في الخوف قيل خشاء والخششاء ثم تلخشاء عظا وراء الأذن باقتراب الخش هذا والله الحديد هذا ما هو باب والخش الفرس الجسور والخش التل مطلقا والخشب صقل السيف جيدا والخشب الرجل لا خير فيه وجاء اتباعا لخشب القشو هذا شاب والخشب جمع والخشب والخشب وابدا الخشب وبالاخاشيب اغلب الاخشاب الخصب الطلع والنخل خصب الطلع والنخل الخصب ضد الجدي والخصب الجانب هذا هذا عندما الخصب الجانب بمعنى جانب يرمى الخطب صرف الزمان والأمكن صرف الزمان والأمن وضمور من الخطب ومنها الخطب وفرد والخطب الخاطب والخاطبة رجال هم والخطب جمع أخضر وهو أخضر مختلف اللون أمور من الخطب ومنها الخطب وفرد وخاطب النساء خطب كذا التي تخطب أما الخطب جمع لأخطب الخفارة الجعل المشير وفم من الخفارة الإجارة خفارة خفارة الإجارة كذاك مع خفارة مسدس والخفارة الشخص المجار الخلالة المحبة على حد تفهم من خلالة والخلالة لغة فيما قلبه هي ما لها مسلسل وكيف تصبح وسدسه خلالة في الود وهالود والخلالة بقية الطعام في الفم هو فيه كثير من معاد وما رماه حد الطريق في الرمي والخل أجفان السيوف أي أغمادها هذا خل والخل جمع خلة الخمار جمع خلة والخمار جماعة الناس جماعة الناس هي الخمار والخمار للمرأة معروف والخمار الصداع من شرب خمر يعرض للشراب الخمار الرمح الضعيف والخمار الأوعاد والخمار اسم نبات ينفع من نهش الأفاعي خمار قلت يا أخي من درسته الله ما نعرفه الخلقة المرة من خلق والخلقة الفطرة والخلقة ملامسة الشيء الخلف الولد الصالح قاله علق عليه المعلق قال خلاف المشهور بل هو ضد الصالح أخلوا لهم الاثنين ولهم الاثنين لما خلفهم بعدهم خلفهم بعد ما الناس ما يمرضوا طيبا وضعوا الصلاة وضعوا الشهوات غير جبر لكن لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع يجي حد ويجي يجي المعنية من دبات حتى غير بعض الخلف جمع خلفة خلفة لا خلفة نطوفة والخلف جمع خلفة ما يأكل الخلفة بعدنا من النبات الخلف جمع خلفة والخلف جمع خلفة وهو الخلف جمع أخلفة تعرف اللي هو يحمق والرجال الخلف حمقى وزن بالهرد للشباب جمع قول جمع أخلفة والخلف جمع أخلفة قول رديء واستقاء خلف والضلع السفلى وأما الخلف فضرع ناقة وأما الخلف فصفة للواعد الكذاب وغيب محاضرون خلفه ما حد رأس والورى والخلف صيفي جنبت الخلف والرجال الخلف حمقى وزن بالفرد للشباب الخمر هدب القطيفة وذلك الخمر هدب القطيفة والخمر الحبيب المصابي والخمل لغة الخلم أيضا والخمل لغة فيما قبله ويقال فيه الخمال له الحبيب المصاري الخن القطع والأخذ والخن السفينة الخالية والخن جمع أخن وهو الأغن الخنان الحنان الرفاهية، والخنان لغة في الختان، والخنان زكام الجمل وداء بحق البعير. وداء الخنان أن يقول سائلا عني فإني من الشبان أيام الخنان داء نصيب جديد في خنوفها. بسم الله. قال ما باب ما أوله دال من المثلث مختلف المعاني. ها قال الثقلي والأكلي يقال دأثه. ها ودأثه أكله ودأثه أسقله تقول عليه. كذاك للحقد يقال دئثه. الحقد دئثه. دئثه الحقد إمساك العداوة في الصدر. الناس موتوه وإن فشت في قوم كلمة شاعث إن أصري أدآس عندها دآئس أنا هذا قيل دؤث الأكول ثم الدؤث شمع على ما قاس غير آبي. دؤث فعود مبالغة عائدة للأكول. الأكول والحقود حقود من ثم الدؤث جمع جمع دؤث أمر شديد ووعاء دبة وهيئة من الدبيب دبة. أمر شديد دبة والدبة مدوعة معروف شكله شنو عين الله من دوعة وهيئة من الدبيب دبة سيرة اسمها لديهم دبة نادو حي وهو زيد قد ركبا دبة طفيل سروا سيرته إن ذو حج وهو ذيل قد ركبا دب طفيل دب يجوز أن تجمع بالدباب أو دبة من دباب كأن سليما هي ما شئت سائلها وهو قد الديل نال المدري في الساري ترعيبة في دم أو بيض جعلت في دبة من دباب الرمل مهياري ما رأيت ما مش دبر أي روا وجاز وتبع دبر قال لك الحديث رواه ودبر جاز ذهب وتبع وتبع دبر تبع من تبع دبر الشيء تبعه وجاز وتبع مع عقر ظهري ايوه دب دب دب دب دب وخط فاستمع ايوه دب خط كتب ودبر استغنى وايضا قد وضع لما من الجبور في مصاب ما من الجبور في مصاب في مصاب والله مصاب قالك عن دبر بتركيب للنائب استغنى ودبر ايضا اصابته الدبور الدبور إحدى أصول الرياح الأربعة عندك أعلم بأن أصول الرياح أربعة قوم وواحدها الماثور قوما هي الدبور جنوب شمعد وصبا وكل ناكبة عنهن نكباء فللصبا والدبور الأزيب امتسبت وللصبا شمعد تؤذن نكيباء وللشمال الدبور الجربياء عزا وما عدا ما ترى لسيف التلقاء عندك في الدفتر الكبير ما حاجة من قبل كتبت من دعنا والله يا بصر حاجة ما عليهم مصر كيف الكلمة الأولى وأعلم بأن أصول الريح أربعة نعم قوم وواحدها الماثور قوماء وخطة مستمع وضب ما من الدبور في مصابي دبر أصابته الدبور الريح المعروف مصدر ما مر ونحل دبر ايوه الدبر مصدر ما مر دبر ايوه آثر ودبر ذهب مصدره دبر يقول لك والدبر ايضا اقيل للمادي كثير دبر ايوه الدبر بالفتح النحل والدبر المادي الكثير وادبر اي دبر الدبر ما في ظهره في جرح وأدبر أي دبر وأدبر أي دبر والدبر جمع مقيس وأدبرون أي دبرون ودبرون كم عم نقيس صح أدرا ساخية بين الزروع الدبرة هوا مع نخلة هزيمة والدبرة هوا هلكم والدبرة أيضا الهزيمة الهزيمة الشراء ساخية بين الزروع الدبرة هوا يلي سير فيها المنشبه هوا وهذا نقول الوضع هوا مع نخلة هوا ماشي نوع من الخلع نعم دبرة هزيمة والهزيمة الدبرة قال أبو جهل لعنه الله لعبد الله بن مسعود أخبرني لمن الدبرة اليوم قال له لله ولرسوله دبرة أي الهزيمة مع نخلة لا نوع من الخرزة والدبرة هلكم وهو هلكم كذلك الدبرة والدماء وضد قبلة هاو الدبرة ضد القبلة والدبرة في الوادي ألآه من اقتراب هاو جانب الوادي البعيد ألآه من اقتراب أبعدهم من اقتراب لكن قالوا الدبرة هاو والهلك من أسمائه الدبار قلت لك والدمار والدبار بالباء وبالماء وبالميم ودبرة جماعها دبار دبرة بالكسر جماعها دبار هذا المعادة هي قلنا شنو هي الدبرة بالكسر الدبرة الدبرة ودبرة جماعها دبار ودبرة جماعها دبار ساقية بين الزروع الدبرة كذا المعادة وقل دبار ليوم الأربعاء بالاسترهاب أنت فاتشاف ورجي أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون عندك أو بإذه مكتوبة هون أو بأهون أو جباري أو جباري أو التالي دبار فإن أفته فمونس أو عروبة أو شياري فإن أفته فمونس فمونس أو عروبة أو شياري الحمد لله فمونس أو عروبة أو عروبة أو شياري وعروبة أو شيء هذا الجام الجام السبوع ورجي أن أعيش وإن يومي بأول اللي هو السبت أو بأهوان اللي هو الحد أو جباري أو جباري اللي هو السلاء لا كهوان أو التالي دبارة دبارة فإن أفتفو فمؤنسو فمؤنسو ده هو الخميس فمؤنسو أو عروبة فتجمع أو الشياري بل أنه يرجو أن يعيش هو لا بد لهم من أن يموتوا وحده حد واحد مريا مريا مسبوع حد لا بد لهم من أن يموت بأحدها وكل أسود كثير دبس الدبس يقول كل أسود والدبس يضل كثير كل شيء كثير أسود أو كثير دبسه والرطب السائل منهم دبسه هو سائل منهم رب يأكل سلمة وأدبسهم وللجميع دبسه أحمر للسواد والجذاب أدبسهم يعني أدبس أحمر للسواد وللجميع دبسه سواد الاجتذاب جمع وإصلاح وضرب دبل دبله جمعه وأصلحه وضربه مثلا دبل مع جدول والدهي ثم الدبل داعية مع جدول جدول ماء ولا جدول ما يجمع الماء والدهي ثم الدبل داعية ماشي قال الداهية الأمر العظيم ايوه ثم الدبل داهية والثكل لكن دبل والثكل اللي هو فقد الولد لكن دبل دواهي وواقد الأحلال دبل جمع دبول جمع دبول اللي هي فاقدة الولد أو الداهية وواقد الأحلال جبلت المرة تجعل دبلة وامرأة دبلة أما الدبلة فلقمة كبيرة أو كتلة هاو واجمعهم كالزمري للعلاج هاو دبل ومن دبلت مرات دبرت ضربت أو أصلحت أو جمعت مرات جعلت وامرأة دبلة أي دبلة اسم مرأة دبلة مع أن الصفة الوصف العلا أما الدبلة رقمة كبيرة أو كتلة كبيرة كالزمري اللي هو دبل دبلة دبلة ما هو جبال لا العجاب لا تجمع على جبال لكلمة قل دجمة ودجمة قل دجمة ودجمة والأكثر ملازمته للنفي ما قلت له دجمة أي كلمة والعادة تفهم حيث قيل دجمة عادة عادة فلان أي دجمته وظلمة الهوى استبين من دجمة لا زلت للأهواء إلى اجتناب ظلمة الهوى دجمت أي حزمت وهو الدجم بالحزن والعادات هن الدجم وقيل في الدجمة جمعا دجم على قياس مذعن مجاب واسم لكل ما استفيد الدخل واسم المعيب دخيل ودخل كذلك المدخول ثم الدخل جمع دخيل عن ذو انتباب كذلك المدخول الشيء المدخول الدخل ثم الدخل جمع دخيل ذات قال دخيل عن ذو انتباب للنار والدخان اسم الدخن دخلت النار ودخل الدخان خرج وساء خرقا استفد من دخنا وقيل للدخان يبدي دخنا وقيد للدخان يبدي دخنا وقيل للدخان وقيد وقيل وقيد من وقد الوقيد وقيد للموجي المقيد الوقيد وقيد وقيد للدخان يبدي دخنا دخان دخين الدخين الدخين الدخين إذا خرج الدخان دخن الوقيد ذا الموقد إذا خرج الدخان يبدي دخنا فساء خلقا مع ساء خلقا واستفيد من دخنا اسود للقدرة في ذا الجلال سائفه لدخل لدخن استفيد من دخنا اسود للقدرة في ذا الجلال اللي يقول له أدخل لو ندخل بسم الله قال وكل مرقاة تسمى درجة والدرج إن تجمعه فذكر درجة وفي الطيور ما يسمى درجة عن سابق بالصدق غير كافي كل مرقاة كل شيء يقصى عليه يسمى درجة يقع معه يعني يطرح معه تسمى درجة بالتحريك والله درجة بالتسكين درجة درجة بالتحريك والدرجة ذلك اللي هو وعاء تجمعه تذكر درجة وفي الطيور ما يسمى درجة نوع من الطيور عن سابق عند الصدق غير وآل بارك هذا معنا وإن سمعت درة تفهم كثرة ذلك درة هنجي معاني كثير در الشيء يسوه وكثرة لله دره معناها خيره وحسن وحسن وحسن وحسن الناقع وجهه ذلك أن در المريض يدر الشاذ حسن وجهه بعد عدة بعد المرض وشرى وشرى در شرى وشاء لا تتابع وشاء مرة بعد أخرى فأمطر يسند للسماء قال لك أن أمطر عنها يسند للسماء وللسحاب أمطرت السماء أمطرت السحاب من درة بالدرة سمي المرة قال لك أن الدرة مرة من درة اللي تقدمنا وصادر مما يدر الدرة الدبن هذا يصدر من لدي الدر قالوا الدر دبن مع آلة الضرب عمر عنده الدر عصا الدر العصا جمعها درار والدرة شبه درة، ولكن درة لؤلؤة تشد عن أضرابك، تشد عن عود همسة لؤلؤة عايزة ممتازة العود عليا. قبالة الشيء وقصده ضرر، غالب عن ضرر، ضرر الشيء قبالته وقصده ضرر، لقيته ضررا مقابلة. درة في جمعها قالوا درر. والله والله ما نظرت عيناي ما نظرت إلا تحدر منها دمعها درارا أصلا، ولا تنفست ولا تنفست إلا ذاكرا لكم، ولا تبسمت إلا كاظما عبرا. ودرة قالوا لها العصا جمع درر، والدرة اللي هي اللؤلؤة جمع درر، وهكذا الدرة جمعها درر. على قياس ليس للطراد، على قياس ذلك مستقيم. محق وإخلاق ودوس درس، ذلك أن درس الشيء محا، محق وإخلاق إخلاق الشيء، إخلاق مصدر أخلاق الشيء إذا درسه درس درس ما قلنا درس فرق وحد ودوس دوس داس الزرع ذلك إذا حصده خطه دوس ودبيز ذلك طبعا هي ما تجي بالأقدام دوس بالأقدام داسه بقدم شغاله لك واحد من معانيته ما في وقوفك ساعة من باسي نقضي همام الأرض أدراسي ما شار بالنزر قالك عن الدرس الجرب القليل، والدرس جمع دريس اللي هو الصو الخلق. قال قال موسى ألا يزال بواديه أخي أخو شقة مطرح الفرس والدرسان المنفول. وأما الدرس فأثر وخلق، أثر وخلق في الدرس، أثر الجرع، أثر الجرع، وخلق ما يعني فروق، فروق الدارس، الدارس والفارغ المدرس، ومحي معني أثر، هو الدرس جمع دريس خلق الأسواق، جمع دريس خلق الأسواق، تقديم مركوب بسير دره. نعرف يسير يسير بيسير يادك عن الدرع مصدر درع، درعت الناقة إذا سبقت سبقا يسير. إذا كنت تعود معنا صار مركوب بسير أقدم مركوب بسير، لكن تعرفه يسير درع مع إذا درعت تقدمت في سيرها مع أكل بعض الزرع ثم الدرع مع ذلك درع الزرع إلى أكل بعضه في المواشي مثلا والدرع معروفة، درع المرء مذكرة ودرع الحديد مؤنثة، وأنث الدرع من الحديد وذكر الدرع لبوس الخوج لبوس النساء الخوج. ومثل بلق درع والخيل بلا ثغاب، الدرع جمع درعاء اللي هي البلقة هاي الضرب التي فيها بياض وغيره. الدرع في الشاء والخيل بقية الماء ووعك دعث، الدعث بقية الماء باقي من الماء كان كثير فاش في إناء وضع في أرض الله والدعس ذلك مصدر دعسته، ثم هي وعكته صابته شديدة. وعكم دعسه مع أثر الوضع وحقد دعسه، الدعس كالدعس مثلا مع أثر الوضع ماشي وحقد دعسه. وللشداد الوطئ قيل واحدهم دعوز أي وطؤهم للشد أمدادي أي وطؤهم أي وطؤهم للشد وطؤهم صح للشد وطؤهم للشد ذو أمدادي جمع ندب هو الجرح وطهم يجرح الندب أمدادي جمع ندب وهو أثر الجرح على طليح عضها الأقتاب فهي بها من عضها أنداب أي جرح جرح جرح وطئ شديد ونكاح دأس أيوة. كذاك طعم واسم قطن دأس كذاك طعم واسم قطن جزء من قطن شكتان وكل رجال دعس ودعس مكثر الطعم بدون احتراز للفحص بالرجال للفحص بالرجل يقاد دعسو دعسو لحصة يا ضرب برجله يلبس يعني شيء تعرف للتخبط رأى فوقهم سقو السماء فداحص وظل داحض بشكته لم يستلب السليب يعني يتخبط برجله الحال بدأ الدعس فلكثيب رمل قيل دعص فهاجمها أدعاص شاقت فأخلاق رسوم الدوافر بأدعاص حوط المعنقات النوادر وللسهول قيل أيضا دعص دعصاء إحداها بالارتياب يحسب دعصاء الذي الأرض الدينة السهول يعني الأرض اللي مبسطة سهلة دعصا وحدها أصاغر العيال هم دعاء مكدفا استعمل الدعاء ذلك الدعاء مصدر داعه جاء غالبه في الدفع دعه يا دكمل عنف دعه يدعه يا دفعه بعنف ذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين يدفعه بقوة عارضا له وكالدفاع استعمل الدعاء واسم لحب أسود دعاء واحده كواحد السؤال اسم لحب أسود لا طرفته عياليكم مقدسة في دعاء وطلعاء النخل تجترم جابت الدعاء خرجه ونبته نبات يموت يسحب الصلب بين النخل إلى بس دعاع النخل النخل المتفرق واحده كواحد السؤال دعاعة كالصؤامة السؤال شم الصيمانة السؤال جمع بيض القمر جمع ايش السؤال مهرد صؤابة اسمه جمع صؤابة للبعث والسؤال والنداء دعا ألقى أن دعا تأتي في البعث دعاه إلى بعثه أصله والنداء دعا والسؤال دعا فسأله دعا الله مخلصين له الدين والغزو والذكر ودعاهم وغزاهم وذكر دعا الله ونذر ما سعى ذلك عنه دعا ذاتي أيضا لندب معناه البكاء ونذر ما سعى من ذهب